بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك عدة أسئلة حول الوجود المؤلف يتطرق إليها في هذه النقطة الثانية. السؤال الأول: هل الوجود كلي أو جزئي؟ السؤال الثاني: هل الوجود جوهر أو عرض؟ السؤال الثالث: هل الوجود له مثل أم لا؟ السؤال الرابع: هل الوجود له ضد أو لا؟ وفي النقطة الثالثة المؤلف يتطرق إلى سؤالين آخرين، وهما: هل الوجود له جزء أو لا؟ وهل الوجود له كل أم لا؟ هذه مجموعة أسئلة حول الوجود. والمصنف يجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول: هل الوجود كلي أو جزئي؟ طبعا مقدمة نقول إن كلمة الوجود تارة تطلق على مفهوم الوجود، هذا المفهوم العام الذي يأتي إلى الذهن، وتارة تطلق على حقيقة الوجود، يعني وجود زيد ووجود عمرو ووجود هذه الشجرة. بحثنا الآن حول حقيقة الوجود مو حول مفهوم الوجود. فنعود إلى السؤال: حقيقة الوجود هل هي جزئية أو كلية؟ المصنف يجيب على هذا السؤال بنفي الطرفين: حقيقة الوجود لا هي جزئية ولا هي كلية. كيف يكون ذلك؟ وما معنى أن الوجود ليس جزئيا ولا كليا؟ هذا يتوقف على بيان مطلب خارجي نشير إليه، وهو أنه إحنا عندما نلاحظ شيئا وجودا من الوجودات، هذا الوجود بمشخصاته يأتي إلى ذهننا. يعني عندما ألاحظ زيدان، زيد إنسان، هذا الإنسان بمشخصاته يعني بطوله وعرضه وعمقه وزمانه ومكانه ومشخصاته الفردية ينطبع في الذهن. بعديا أنتم عندما تشوفون فرد آخر مماثل للفرد الأول، تشوفون أن هذا الفرد الثاني يشبه الفرد الأول، فالصورة اللي جاءت إلى ذهنكم تلغون عنها الخصوصيات الفردية، تلغون عنها الخصوصيات الفردية وتنتزعون منها صورة كلية. ربما لا نعلم طبعا، احتمال أن الطفل لا يفهم معنى الكلي في بدايات وجوده، يعني القدرة على الانتزاع والتعميم والتجريد مو موجودة عند الطفل احتمالا. يشوف أبوه أمه هذه اللعبة، أما مفهوم اللعبة بشكل كلي، مفهوم الإنسان بشكل كلي، مفهوم البيت بشكل كلي، ربما ما يكون موجود عنده. وعلماء النفس يدعون، والعهدة عليهم في ادعائهم، أن الشعوب البدائية تعاملها مع الجزئيات طاغ عليها، يعني الأشجار إلها أسماء، شجرة البرتقال إلها اسم عدها، شجرة التفاح عدها اسم عدها، أما مفهوم الشجرة ما عدهم هالشكل لفظ، يعني ما يتمكنون لبدائيتهم وطفولية فكرهم، ما يمكن ينتزعون مفهوم الشجرة الكلي. بس على كل حال أصل المطلب هو ثابت، أن الإنسان عندما يشوف صورة جزئية تجي هذه الصورة في ذهنه مشخصة وجزئية، ثم بعد ذلك يلغي عنها هذه الخصوصيات فينتزع منها صورة كلية، مثلا صورة الشجر، بعدين يقول هذه أيضا شجرة، هاي مو تلك الشجرة، لا شجرة ثانية هذه، بس ذاك المفهوم اللي اختزن في ذهنه يشوفه ينطبق على هذا الثاني والثالث والرابع، فيقول هذه أيضا شجرة. هذه من أعمال العقل البشري، القدرة على الانتزاع والتعميم والتجريد. الحيوان إلى هذه القدرة أو ما إلى هذه القدرة؟ يعني الحيوان يدرك مفهوم العدو لو ما يدرك ذلك؟ الشاة تدرك أن هذه الذئب عدوة لها بفطرتها بوجدانها فتهرب منه، لكن مفهوم العدو الكلي أكو في ذهنها لو ماكو؟ من الجزء؟ لعله ماكو ولعله أكو. زين، هذه الصورة الكلية جاءت إلى الذهن، صورة العدو أو صورة الشجرة أو صورة الإنسان. شوي دققوا في الكل والجزئي. هذه الصورة الكلية اللي اجت الى ذهنكم، هذه لها وجود ولها ملامح، لها وجود في ذهنكم، نطلق عليها الوجود الذهني، ولها ملامح يعني لها حد، لها شكل معين. زين، إذا كان كذلك نجي ونطبق هذه الصورة الذهنية على الخارج، يعني عالم العين الخارج بالمعنى الأخص، هل هنالك تطابق بين هذا الوجود الذهني والوجود الخارجي وتماثل وتشابه، أو أكو تماثل بين هذه الملامح الذهنية والملامح الخارجية؟ التشابه في وين؟ التشابه في الوجودين الذهني والخارجي، أو التشابه في الحدين والصورتين والشكلين؟ التشابه والتطابق في أين؟ ماذا نقول؟ هل التشابه في الوجودين، يعني الصورة الذهنية للنار وجودها يطابق الوجود الخارجي للنار الشكل؟ قطعا لا، النار وجود خارجي معين، وهذه الصورة الذهنية نقش في الذهن، وهذا وجود ذاك وجود ثاني. التفتين مثل إذا صورة زيت، أنت رسمت صورة زيت في ورق أو صورته بالكاميرا، هذا الوجود يشبه ذاك الوجود؟ لا، ذاك اللحم ودم وعظام، وهاي الصورة شيء ثاني أصلا، مجرد لون، هذا الوجود ما يشبه ذلك الوجود. فالتطابق في وين؟ في الملامح، يعني عندما تدققون في هذه الصورة تشوفون ملامح أنف يشبه ملامح أنف زيد في الحد، الكبر ماله منسوبا إلى الوجه يشبه الخارج، العين ماله تشبه الخارج في حدها وشكلها وملامحها ونسبة بعض أجزائها إلى البعض الآخر، مو بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى وجوده. فإذن هذه الصورة الذهنية لا تطابق الخارج بوجودها، وإنما تطابق الخارج بملامحها وحدها وهيئتها وشكلها، فينطبق الحد على الحد ولا ينطبق الوجود على الوجود. إذا تم هذا يتضح ما نحن فيه، أن الوجود ليس جزئيا ولا كليا. ليش؟ الكل يعني شنو؟ يعني شيء ينطبق على شيء. الجزئي يعني شنو؟ يعني شيء يندرج تحت الشيء. الانطباق والاندراج هذا من صفات شنو؟ المهية. المهية يعني شنو؟ المهية يعني حد الوجود. المهية يعني شنو؟ يعني لون الوجود. الحد ينطبق على الحد، الحد يندرج تحت الحد، يعني زيد بحده يندرج تحت الصورة الذهنية للإنسان اللي في ذهنكم بحدها، يعني هاي الحدود اللي صورتوها للإنسان في ذهنكم تنطبق على حدود الزيت، ولكن وجود الإنسان في ذهنكم لا ينطبق على وجود زيت في الخارج، لا يعكسه، لا يحكيه، لأن هذا شيء وذاك شيء آخر، هم متباينان، المباين هو لا ينطبق على مباينه، المباين هو لا يحكي مباينه. إذن الوجود ليس كليا ولا جزئيا. ليس كليا ليش؟ لأن لا ينطبق على شيء. ليس جزئيا لأنه لا يندرج تحت شيء. بتعبير آخر، زيد ينطبق على عمرو؟ لا. جيد وجود وعمر وانطباق يعني شنو؟ هذا الجدار ينطبق على زيد؟ لا. إذن لا زيد ينطبق على الجدار ولا الجدار يندرج تحت زيد، مو هالشكل. هذا في الوجودات العينية. حتى في الوجودات الذهنية، الوجود الذهني ينطبق على الخارج لا بوجوده وإنما شنو؟ بحده. فالماهية دا تنطبق على حد زيد، مو أن هذا الوجود الذهني دا ينطبق على حد زيد. إذن الوجود ليس كليا ولا جزئيا، يعني وجود زيد ليس كليا ووجود زيد ليس جزئيا، لأن لا يندرج بما هو وجود تحت شيء آخر. الصورة الذهنية اللي عندكم بما هي وجود ليست كلية ولا جزئية، التفتوا؟ بمعنى الانطباق والاندراج بما لها حد، يعني بما أنها ماهية تكون كلية أو تكون جزئية. هذا البيان الذي نتصوره في تقريب هذا المطلب إلى الذهن، طبعا يحتاج إلى شوية تأمل. أكو تقريبات أخرى، لأن الوجود ليس كليا ولا جزئيا لا تخلو من مناقشة. وثانيا، هذا جواب السؤال الأول، شوية تأملوا فيما بعد. إن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام المهية، الكلية والجزئية هاي من صفات شنو؟ المهية. مثلا فلا تنطبق على الوجود كالكلية والجزئية، هذا ما ينطبق على المهية. زين، الكلية بل لا ينطبق على الوجود. الكلية تنقسم كما قرأت في المنطق إلى خمسة أقسام. الكل خمسة أقسام، إما أن يكون جنسا أو فصلا أو نوعا أو عرضا خاصا أو عرضا عاما، هذا أقسام الكلي. فعندما قلنا وكالجنسية والنوعية والفصلية والعرضية الخاصة والعامة، هذا تفصيل للكلي فيراجع المنطق. الجنس مثل الحيوان اللي تحت أفراد مختلفة الحقائق. الفصل هو الذي يقسم الجنس إلى أنواعه كالناطق والصاهر للحيوان، اللي يقسم الحيوان إلى أنواعه. النوع هو المركب من الجنس والفاصل كالإنسان نوع. العرض الخاص الذي يختص بماهية خاصة مثل شنو؟ كالكاتب بالنسبة إلى الإنسان مثلا، لو فرضنا أنه عرض خاص، يعني إذا فرضنا أن بقية الحيوانات لا تكتب. والعرض العام كالماشي بالنسبة إلى الإنسان، لأنه عرض مذاتي يعمه ويعم غيره. فهذا التفصيل، هذا مو سؤال جديد. فالوجود لا يكون جنسا ولا يكون نوعا ولا يكون فصلا إلى آخره. فإن هذه جميعا أحكام عندما نحكم عليه بالكلية والجزئية، هذا حكم محمول. فإن هذه أحكام طارئة على المهية من جهة الصدق والانطباق، أو من جهة الفردية والاندراج. الكلي متى يقال له كلي؟ إذا انطبق. الجزئي متى يقال له جزئي؟ إذا اندرج. أما الوجود لا يندرج تحت وجود آخر. زيد لا يندرج تحت الجدار، والجدار لا يندرج تحت ذلك، وجودان متباينان لا يحكي أحدهما الآخر ولا يعكس أحدهما الآخر. من جهة صدقها وانطباقها على شيء كصدق الإنسان، يعني المفهوم هذا، وانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد، أو من جهته، إما من جهة الصدق والانطباق يحكم عليها بالكلية والجزئية والنوعية والفصلية، أو من جهة اندراج شيء تحتها. صحيح؟ تندرج تحت هذه الأحكام والعناوين كاندراج الأفراد تحت الأنواع، اندراج زيد تحت الإنسان. إذا لاحظت الإنسان إلى زيد يسمى انطباق، إذا لاحظت زيد منسوبا إلى الإنسان يقال له اندراج. واندراج الأنواع تحت الأجناس كاندراج الإنسان تحت الحيوان، هذا إشارة إلى أن الجزئي قد يكون جزئيا حقيقيا وقد يكون جزئيا إضافيا. زيد جزئي حقيقي بينما الإنسان جزئي إضافي بالنسبة إلى الحيوان وإن كان كلي في حد ذاته. هذا بالنسبة إلى شنو؟ المهية. المهية بما لها من الحد تنطبق وتندرج. أما الوجود شنو؟ والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل انطباقا على شيء. يعني شنو انطباق وجود على وجود؟ الوجودان متباينان لا يحكي أحدهما الآخر، ولا اندراجا تحت شيء، الانطباق والاندراج لا معنى له في الوجودان، ولا صدقا، نقول هذا يصدق عليه. يصدق عليه يعني شنو؟ زيد يصدق عليه هذا الجدار، ما إلى معنى. ولا حملا، ولا ما يشابه هذه المعاني، ولا عروضا مثلا. العروض لا معنى له في الوجود العيني، يعني في حقيقة الوجود. وقلنا حتى في الوجود الذهني بما هو وجود لا يمكن أن يطلق مفهوم الانطباق. نعم، مفهوم الوجود، هذا كان كلامنا في شنو؟ في حقيقة الوجود. أما نجي إلى مفهوم الوجود، زين، مفهوم الوجود هذا يجي للذهن، ما عندنا مفاهيم، هذا كل مفهوم الوجود. أيضا فيه جنبتان إذا تدققنا، مفهوم الوجود أيضا فيه جنبتان. أولا إن هذا المفهوم له وجود في الذهن، كما أن مفهوم الإنسان والبقر والشجر والعدم والماهية لها وجودات، كل واحد إلى لون معين في الذهن التفتين. فمفهوم الوجود أيضا له وجود، لأن نقش مثل لفظ الوجود، شلون هذا شكل وله وجود على الورقة، فمفهوم الوجود أيضا له وجود في الذهن وله حد، يعني شكل، كما أن كتابة الوجود لها شكل، مفهوم الوجود له شكل أيضا. فينطبق مفهوم الوجود على الموجودات الخارجية بما أن له وجودا ذهنيا، لو بما أن له حدا ذهنيا. بأيهما؟ بالحيثية الثانية مو بالحيثية الأولى. نعم، مفهوم الوجود بحيثيته الثانية يقبل الصدق، يصدق على الموجودات الخارجية، بل مفهوم الوجود مفهوم من المفهومات، المفهومات العامة، ليس مهية. مفهوم الوجود مو مهية، مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك، أنه مشترك فيه، الأفراد تشترك فيه كسائر المفاهيم. لا إلى ملامة، لا له ملامة مفهوم الوجود، لأن ملامحه تختلف عن ملامح مفهوم العدم. مفهوم الوجود ملامحه تختلف عن مفهوم الأحمر والأخضر والأصفر، لأن كل مفهوم في الذهن سواء كان مهية أو ما كان مهية، المهية يعني جنسا أو فصلا أو نوعا أو كذا، التفتوا؟ هذا شنو؟ هذا له حد معين وشكل معين، هذا الحد ينطبق على حدود الأشياء الخارجية. كل موجود شخص يعني متشخص، كل وجود متشخص، يعني الطفل قبل ما يولد وقبل ما يكون هذا مو متشخص، ذكر أو أنثى مو معلوم، طويل أو قصير، الموجود اللي الآن موجود في عالم الذر مثلا هذا ذكر أو أنثى أو مو موجود أصلا حتى في عالم الذر، ذكر أو أنثى مو معلوم، كل شيء مو معلوم، لكن عندما يوجد لا يوجد إلا أن يكون متشخصا. الكتاب اللي تريدون تألفه هذا جيد أو مو جيد مو معلوم، كبير أو صغير مو معلوم، ما إلى تشخص لأن مو موجود، المعدوم ما إلى تشخص، لكن لا يمكن أن يوجد إلا أن يكون متشخص. البيت اللي تريدون تبنوه الآن مو متشخص، شلون شكله؟ مثلث، مربع، طويل، قصير، ذو دور واحد، ذو دور، لكن إذا أردتم أن توجدوه في الخارج لابد أن يكون متشخصا، وتشخص لا ينطبق على تشخص آخر، متشخص لا ينطبق على متشخص آخر. بل شلون يعني تنطبق؟ هو هذا موجود، هو هذا الموجود اللي في الذهن له تشخص ذهني، فإذا أيضا حتى الصورة الذهنية لا توجد في الذهن إلا أن تكون متشخصة في الذهن. ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق الشخصية. إذن في السؤال الأول إذا سئلتم أن الوجود جزئي أو كلي، نقول إن حقيقة الوجود مو مفهوم الوجود، حقيقة الوجود لا جزئية ولا كلية، وإنما حقيقة الوجود متشخصة، هذا شيء آخر. الكل والجزئي هذا يرتبط بالمهيات والمفاهيم. هذا جواب السؤال الأول. هنالك سؤالان آخران، أن الوجود له ضد أو لا، وأن الوجود له مثل أو لا، وأن الوجود جوهر أو عراض. ومن هنا يظهر أيضا أن الوجود لا مثل له. هذا السؤال الثاني، هل الوجود له مثل؟ لا، الوجود لا مثل له. ليش الوجود لا مثل له؟ هذا جواب، يعني الجواب الأول وهو الأوضح اللي المصنف ما يتطرق إليه، وهو أنه ماكو شيء غير الوجود حتى يكون مثل الوجود. الوجود ليس في الدار غيره ديار، غير الوجود ما عندنا شيء، فأكو شيء وراء الوجود يكون مثلا للوجود؟ لا ماكو، فلا مثل الوجود بمفهومه الكلي السعي اللي يشمل جميع الموجودات. المصنف يترك هذا الجواب ويلجأ إلى جواب آخر قابل للمناقشة. شنو الجواب؟ يقول ومن هنا يظهر أن الوجود لا مثل له. ليش؟ لأن شنو تعريف المثل؟ يقول تعريف المثل ما ينطبق عليه. والجواب من قبل هذا التعريف، يقول تعريف المثل ما ينطبق عليه، وأقول أغير هذا التعريف، هذا التعريف مو وحي منزل حتى أقبل هذا التعريف. يقول لأن مثل الشيء ما يشاركه في الماهية النوعية. المثل يعني شنو؟ المثل يعني زيد مثل عام اشترك في ماهية واحدة، يعني اندرج تحت ماهية واحدة. قلنا شنو؟ أن الوجود لا يندرج تحت شيء، إذن ماكو ماهية نوعية يندرج تحته حتى يكون مثلا. ومنقبل هذا التعريف، نغير هذا التعريف، لأن مثل الشيء بلي إذا مراد نفس الجواب ما في إشكال، لأن مثل الشيء ما يشاركه في الماهية النوعية. زيد وعامر مثلان، يعني شنو؟ يعني مشتركان في الماهية النوعية الإنسانية، لأن الإنسان نوع ولا ماهية نوعية للوجود. ليش؟ لأن قلنا الوجود لا يوجد له كلي يشمله، فإذا ما إلى كلي لا إلى جنس ولا إلى فاص ولا إلى نوع. السؤال الثالث، هل الوجود له ضد؟ لا النائب إلى ضد، من هو ضد؟ النائب الآخر. أما النائب المعدوم هل يكون ضد للنائب الموجود؟ ما إلى وجود حتى يكون ضد. شنو أكو عندنا غير الوجود حتى يكون ضد الوجود؟ شنو ضد الوجود؟ العدم. العدم مو شيء حتى يكون ضد الوجود، إذا صار شيئا صار وجودا، فماكو شيء حتى يكون ضده. مثل هذا فرس من في بلادنا في الانتخابات اللي فد واحد ينتخب، مثل فرس تعرفوه في الحلبة هو وحده يمشي، وهذا السابق دائما. انتخاباتنا هالشكل غالبا في بلادنا، فد واحد يرشح نفسه والبقية صور وأشكال وأشباح مو حقائق. فماكو شيء غير الوجود حتى يكون ضد الوجود. ويظهر أيضا أن الوجود لا ضد له. ليش؟ يقول لأن تعريف الضد ما ينطبق عليه، وإحنا نغير التعريف. المصنف يلجأ إلى أنه تعريف الضد ما ينطبق عليه، وإحنا نغير التعريف. بل لا، التعريف بيدنا نغيره كما نريد. بلي لا، تعريف، التعريف مسألة اصطلاحية يمكن تغييره. بس إذا رجع إلى هذا المطلب فالأمر سهل. ويظهر أن الوجود لا ضد له. ليش؟ لأن الضدين كما سيأتي إن شاء الله يجي هذا المطلب في مباحث الغيرية والتقابل، المهم في صفحة حوالي 168 من هذا الكتاب طبعتنا، أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. والوجود لا موضوع له ولا جنس له ولا له خلاف مع شيء. انتهى الوقت، إن شاء الله نوضح هذا التعريف فيما بعد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.